السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهديه والمقتفين أثره والمستنين بسنته والمنتهجين نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام والسلام، أحييكم على هذه المجالس التي تثابرون وتواظبون على حضورها والاستماع إليها، أحييكم على الاجتماع على مائدة القرآن، نطوف بين ربوعه وبين في حديقة أزهاره، نقتطف منه ونأخذ من علومه ما تيسر لنا وما كتب الله لنا أن نأخذ، نصدق في ذلك النية ونجددها من اليوم أنها لله خالصة ومن أجل تعلم ما كنا به جاهلين، فعسى أن تكتب لنا الدرجات العلى بهذه النية الصادقة، فإن النوايا أيها الإخوة هي الأساس الذي ترتكز عليه الأعمال. فجددوا لله نياتكم، مجالس علم نلتمس فيها الفائدة والأجر، ونزيل بها ونزيح عنا ظلام الجهل. أسأل الله الكريم المنان أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. لا زال الحديث موصولا، وهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله في علاقة القراءات القرآنية برسم المصحف. وكنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي عند نهايات الرسم، انتهينا من الحديث عن الرسم، لكن أود الشروع في جلسة اليوم وفي محاضرة اليوم بهذا الذي ستسمعونه الآن، يعني توطئه لعلها ترشدنا وتوقفنا على أمور معينة. ما وصل لابد من اعتقاد هذا، وانتبهوا معي وكونوا على يقظة وعلى يعني انتباه أو على قدر كبير من الانتباه. ما وصل خط المصحف إلى ما وصل إليه اليوم في المصاحف إلا بجهود علماء مخلصين في كل عصر ومصر، صدقت نياتهم وقويت عزائمهم وارتفعت هممهم، ووصلوا ليلهم بنهارهم يعملون جاهدين على أن يخدموا القرآن الكريم بما استطاعوا. وأنا أتحدث الآن في جانب كتابة القرآن الكريم وضبطه كما هو أو على ما هو عليه اليوم في المصاحف، وقل مثل ذلك في شتى علوم القرآن الكريم. إن جهود العلماء في كل زمان من لدن كتابة الصحابة لأصل الخط العثماني في المصاحف، وحتى غدا في يومنا هذا لوحة مشرقة مضيئة قد جمعت في داخلها وفي طياتها، وأنا أتحدث عن القرآن الآن، المصاحف جمعت اليوم في طياتها جمال الخط ودقة الكتابة وجمال الرونق. هذه اللوحة، إن شئت أن تقول لوحة فنية، وأنا أتحدث لا عن القرآن ككلام منزل فما ينبغي أن نقول عن القرآن ككلام منزل من عند الله أنه لوحة فنية، وإنما أتكلم عن الشكل الأخير الذي غدا عليه المصحف اليوم، خط للقرآن إذا ما نظرت في صفحة المصحف لا تمل النظر إليها. انظر في مصحف من المخطوط القديم وهو القرآن هو هو، وله من الكرامة والرفعة والشرف ما له اليوم، بل وربما كان ذاك النص أوقع في قلوب الصحابة والسابقين من العلماء والسلف أكثر من وقوع هذا النص الذي عليه القرآن اليوم في قلوبنا، وهذه مسألة سأتكلم عنها بعد قليل. ولكن فإن نسيت ذكروني، لم يكن في حسباني أو في عدادي المحاضرة نتحدث عن هذه الجزئية، ولكن لعل طرحت الآن فينبغي أن نعطيها شيئا أو طرفا من الكلام. معايا يا شباب ولا إيه؟ إذن ما وصل إليه خط المصحف اليوم هو حصيلة جهود عبر القرون والسنين. ينبغي أن يتيقن هذا بأن ما وصل إليه القرآن اليوم لم يكن أبدا بنوم العين ولا بملء البطن ولا باللعب ولا باللهو ولا بالانسياق والانجراف خلف الشهوات ومضيعة الأوقات، وإنما كان بجهد جهيد وصل فيه الليل بالنهار. طيب، إذا كنا قد تكلمنا عن حقبة من ذلك تمثلت في كتابة الصحابة رضي الله عنهم في العهد البكري ومن قبله في العهد النبوي، ثم المحك أو المفترق الذي حصل يوم أن كتبت اللجنة المصاحف العثمانية في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة والتابعين، تلك كانت حقبة من الحقب وفترة من الفترات بذل فيها الصحابة جهدهم ولم يدخروا في كتابة القرآن وسعا، واجتهدوا فيه بحسب ما آتاهم الله من ملكة الكتابة وفتح عليهم، وأجمع الصحابة على رسومهم، على رسم الصحابة أو على رسم اللجنة، وغدر رسم العثماني ركن في أركان قبول القرآن، حتى يقبل النص على أنه قرآن أو الكلمة على أنها قرآن ينبغي أن تكون في كتابتها أو في قراءتها ومنطوقها موافقة لخط المصحف العثماني. تمام ولا إيه؟ طيب، توكلنا على الله، سرعة الاستجابة، الله يحفظكم علشان نمضي قدما. خلفت هذه المرحلة، أحسنتم بارك الله فيكم، هذه المرحلة التي كلها كانت منصبة على الرسم، رسم الحروف، أعقبها أو جاء بعدها مرحلة أخرى وهي مرحلة إدخال علامات على نص المصحف يسمونها بعلامات الضبط. ما فائدتها؟ قالوا لم يعد لدى الناس مقدرة على قراءة النص العثماني الذي كتب في عهد سيدنا عثمان، لم يعد لدى الناس المقدرة على قراءته قراءة صحيحة. طيب وبعدين؟ قالوا لابد من إدخال بعض العلامات على هذا النص المكتوب تذلل للناس هذا النص، تسهله، تهيئه، تؤهله، تساعدهم على قراءته قراءة صحيحة، لأن اللحن قد يتبعه إحالة المعنى، ومعاني القرآن مقصودة لله سبحانه وبحمده، يعني القرآن لا يفهم كيفما نريد نحن، وإنما ينبغي أن نفهمه على مراد المتكلم به سبحانه وتعالى. فلزم أن تتدخل أو يتدخل العلماء لأن يضيفوا أو بإضافة بعض العلامات على خط المصحف تسهل للناس القراءة وتعينهم على قراءة النص القرآني قراءة صحيحة. طيب، هل يعتبر ذلك من تغيير المصاحف؟ هذا هو السؤال، هل إدخال مثل هذه العلامات يعتبر تغيير في الرسم؟ قلنا الخط القرآني يتمثل في أمرين: مرسوم الكلمات بحروفها، وعلامات الضبط التي أضيفت لتسهيل هذا النص في القراءة. تمام كده؟ إذن ليس هناك تغيير للذي كتبه الصحابة. بين يديك المصاحف الآن لم ينقص منها حرف مما كتبه زيد بن ثابت ومن معه، وأنا أتكلم عن كل مصحف فيما يخصه. يعني ما تجريش في المصحف المكي وتقول لي لا ده أنت بتقول إن فيه المصحف لم ينقص منه حرف. لقد كتب بين يدي الصحابة في مصحف مكة تجري من تحتها الأنهار في سورة التوبة، في الآية المعروفة آية والسابقون الأولون، بينما هي الآن عندنا في مصحفنا في مصر وفي المغرب وفي الشام وفي السودان وفي غيرها بدون من يعني ناقصة كلمة. أقول إن ما كتبه الصحابة في المصحف المكي لم ينقص حرف منه في المصحف المكي اليوم، إذا كان لدى مكة مصحف يوافق المصحف المكي القديم. لكننا الآن أمام واقع لابد من، انتبهوا معي، أمام واقع لابد من فهمه، ألا وهو لم تعد المصاحف اليوم على عدد الأمصار القديمة، بل الذي اعتنى الناس بطباعته مؤخرا قد يكون موجود مصاحف مخطوطة، لكن المعول عليه اليوم في القراءة المخطوط ولا المطبوع؟ المطبوع قطعا وحتما. طيب والمطبوع إيه؟ قال لي المطبوع الذي اعتنت بطباعته دور الطباعة، دور طباعة المصحف الشريف في أي بلدة من البلدان، اعتمدوا عدة روايات فقط كما قلنا سابقا، قال بعض الباحثين وأهل العلم، يعني ربما قالون وحفص وورش والدوري، تمام؟ يعني أربع مصاحف فقط. طيب وما بقي؟ انتهينا منه خلاص، مش موجود، وبالتالي قد يكون موجودا مخطوطا لا مطبوعا. طيب والسؤال الآن، هل يعتبر التغيير أو إدخال العلامات على المصحف تغيير في النص أو تغيير في الرسم؟ نقول الذي استقل الصحابة بكتابته لا يزال موجودا كما كتبوه، لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف. إذن ما الذي فعله الآخرون أو الذين أدخلوا تحسينات؟ نقول نعم، أدخلوا في هذه المصاحف علامات تيسر على الناس قراءته. هذه العلامات يا أيها السادة تمثلت في: واحد، نقط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي، فإن الإعراب فرع المعنى. الإعراب إيه؟ يلا أنا عايز معايا حركة. فرع المعنى بمعنى إيه؟ إذا أردت أن تثبت أن جابرا يتكلم فتقول تكلم جابر، فجابر ها هنا فاعل. طيب وبعدين؟ قال لي ارفع هذا الفاعل حتى ينتقل المعنى إلى السامع أن فلانا يتكلم، هو فاعل الكلام. طيب هب أن إنسانا، نحن الآن لا نتكلم، أحسنت، التغيير في المبنى يدل على التغيير في المعنى، جميل، التغيير في المبنى من حيث الحركات الذي نتحدث عنه الآن ونخص به نقط الإعراب الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي. إذا تغير الإعراب دل ذلك على تغير المعنى. سؤال لحضراتكم، أيهما أسبق، المعنى ولا الإعراب؟ ما تعودش تحط إيدك على خدك، عايزك تحط إيدك على الكيبورد تسمع السؤال تكتب في ثانية علشان الوقت ليس في المستطاع. أيهما أسبق، الإعراب ولا المعنى؟ يعني الإعراب فرع المعنى، يعني مين فيه مسحة؟ ها؟ طيب المعنى طبعا الشيخ إيمان متأكدة من هذه المعلومة. إذن نقول الذين قالوا المعنى هو المتقدم كلامهم هو الصواب، ولا يعني هذا أن الآخرون على خطأ، وإنما المجتهد مأجور وإن أخطأ، فأنتم اجتهدتم ولكم الأجر من الله. طيب ليه المعنى أسبق؟ لأن المعنى كامن في نفس المتكلم ثم يريد الإفصاح عنه وإيصاله إلى السامع، فيختار له من اللغة العربية قالبا صالحة، فإن أراد أن ينقل إليك المعنى أنه ظمآن فلا بد أن تدل عبارته على المعنى الكامل في نفسه، ولله المثل الأعلى. فالمعاني التي يريد الله تعالى إيصالها إلى الناس عبر عنها بألفاظ القرآن، أو صاغها، أو نقول أنزلها ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم في لفظ قرآني. طيب هذا اللفظ كتب خاليا من النقط ومن الشكل ومن الضبط ومن كل شيء، حروف بس. طيب في عهد الصحابة ومن بعدهم إلى حين، إلى زمن معين، كان الناس يقرؤون بسهولة. ليه؟ ألسنتهم على العربية السليمة القويمة التي لم تخالطها عجمة ولم يفسدها الأعاجم بلسانهم. طيب فلما حصل ما حصل وانفتح المسلمون على غيرهم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وسافر المسلمون إلى بلاد الأعاجم، وقدم الأعاجم إلى بلاد المسلمين، وحصل من ذلك الاختلاط، تأثر اللسان حتما وقطعا. طيب ماذا نصنع؟ قالوا إذا امتد هذا اللحن الذي وقع في اللسان إلى القرآن أحال المعاني التي أرادها الله. فالله يريد من كلامه معاني محددة تصل إلى المكلفين، واللحن فيها ربما يحيل المعنى ويغير مراد الله تعالى. طيب وبالتالي اللي كان بيسأل من شوية، تدخل الناس وبعض الفقهاء وبعض العلماء وكثيرون من الناس توقفوا في أمر التدخل في النص القرآني بالضبط أو بوضع علامات إعراب أو نقطة أو إلى آخره. طيب ما الذي جعلهم يتورعون؟ هذا ورع يا أيها السادة، ورع أن تمتد يد أحدهم إلى حرف من القرآن فيخطئ فيه أو يزل فيه، يبقى زلله مسجلا إلى يوم الدين، ويحسب أمام الله أو يحاسب أمام الله على أنه متجني على القرآن. هم يخافون من هذه. تذكرون ذكرت لكم بيتا سابقا، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. هكذا قالوا. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام الذين سطرت أسماؤهم بحروف من ذهب، أنهم نقطوا القرآن نقط إعراب، أو نقطوا القرآن نقط إعجام، أو واحد زي الخليل وضع علامات الفتحة والكسرة والضمة والشدة والمدة والسكون إلى آخره، وجاء آخر فوضع علامة كذا وكذا، وجاء تزيين خط المصحف بوضع الألفات الإشارية الخنجرية مثلا، وجاء كذا وجاء كذا إلى آخره. كل هذه الجهود كان الناس متورعون عنها، أصحابها تورعوا عنها. لما؟ خوفا من أن يعني يبقى يسجل عليهم التاريخ شؤم التدخل في النص القرآني، لا يأمنون الزلل، ولكن استعانوا بالله فأعانهم، وصدق الله في وعده بحفظ كتابه، وها هو القرآن كما ترون محفوظ. بعض أهل العلم يقول يهودي أو رجل ربما مش يهودي ولكن يريد أن يعلم أي الكتب محفوظ بشكل جيد، فدفع نسخة من التوراة إلى يعني من ينسخها وقد حرف فيها، أو يعني هو كتبها وحرف فيها وقال لليهود اقرأوا هذه، فقرأوها فجودوها وحمدوها له وأثنوا عليها، وهو قد حرف وهو متيقن من التحريف، فعلم أن هذا الكتاب غير محفوظ، فلما عمد إلى الإنجيل فكتب منه نسخة تعمد فيها التحريف ثم دفعها إلى علمائهم، فلم يدركوا ما فيها من تحريف واستحسنوها وأثنوا عليها. قال ثم دفعت نسخة من القرآن قد حرفت فيها وبدلت، فإذا الوراقون أدركوا هذا الخطأ وهذه اللحون التي تعمدتها في نص القرآن فردوا علي نسختي وقالوا هذه مردودة. المعنى الوراق، الوراق لوبائع الورق والذي يعني يعمل بالطباعة كما نقول، يعني لا شأن له. اليوم يا أيها الأفاضل لو ذهبت إلى مكتبة تكتب فيها رسالة علمية أو بحثا أو كذا، إذا أعطيت بحثك وكان بخط اليد إلى فلان أو علان ليكتب، تفاجأ بأنه إذا دفع عليك النسخة الأولية لتراجعها فيها لحن كثير. طيب إيه المعنى؟ هو ليس دوره أبدا، ليس دور هذا الآدمي أن يصحح ولا أن يعدل ولا أن ولا أن إلى آخره، وإنما دوره إيه؟ أن ينسخ ويطبع ويكتب بس. فالوراق عمله ليس إلا الطباعة والورق والعناية بأمر الكتابة وهذه الأمور، لكن أن يصحح نصا ليس من صلاحياته. فمعنى أن تجد الوراق قد أدرك اللحن الذي تعمدته في نص القرآن، فما بالك بأهل القرآن العالمين بما فيه الذين يحفظونه عن ظهر قلب. إذا كان الوراق الذي ليس له شأن في هذا الأمر قد أدرك اللحن والخطأ، هذا دليل على أن القرآن محفوظ. أريد أن أقول لك يا أخي الطيب الكريم، أيها الأخت الفاضلة، انتبهي، القرآن بالصورة التي غدا عليها اليوم حصيلة جهد كبير. أول من تدخل بنقط الإعراب أبو الأسود الدؤلي. طيب لو سئلت عن سبب هذا النقط، كان اللحن الذي يحيل المعنى، اللي هو إيه اللحن؟ رفع المنصوب ونصب المرفوع وجر المنصوب إلى آخره، اللحون التي تحيل المعنى. أنت تعلم أن في سورة الفاتحة أهل العلم قالوا الفاتحة فيها لحون تحيل المعنى ولحون لا تحيلها، فلو قال الحمد لله بقراءة ضم الدال واللام شاذة، أو الحمد لله، أو رب العالمين، تمام، أو ملك يوم الدين إلى آخره، كل هذه الأمور يسمونها أخطاء لا تحيل المعنى. طب أم ليه؟ قالوا الذي يحيل المعنى أن تنسب فعلا، أن تنسب فعل الله إليك، كأن تقول صراط الذين أنعمت عليهم. قالوا هذا من قرأ ذلك بطلت صلاته وصلاة من خلفه. ليه؟ الخطأ في الفاتحة غير مغتفر على الإطلاق. متى جوزوا اللحن؟ قالوا إذا كان القارئ والإمام والمأمومون كلهم على درجة واحدة، هذه قراءتهم لا يحسنون غيرها، ولو تقدم آخر غير هذا لربما إيه؟ لربما قرأ بنفس قراءته، خلاص انتهى، لازم تقوم الفريضة. العامي بالعامي أحسن، ولكن أن تتعمد خطأ كهذا أو تلحن لحنا يحيل المعنى بطلت الصلاة. المقصود إيه؟ المقصود الذي نريد إيصاله إليكم هو أن نقط أبي الأسود الدؤلي كان لأجل اللحن الذي يحيل المعنى، وأنتم تعلمون القصة في أول سورة التوبة، قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فعطف ورسوله على المشركين وأدخلهم جميعا في البراءة، يعني الله بريء من الكل، وحاشا لله أن يتبرأ من رسوله، وهو الذي قال له ما ودعك ربك وما قلى، وقال له بصريح القرآن فإنك بأعيننا. طيب ما الإيه؟ إذن ها هنا إشكال، ورسوله معطوف على لفظ الجلالة والخبر محذوف لدلالة الأول عليه، والتقدير الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، هكذا تقدير الآية، لكن تعمد الرجل لحنا حتى يلجئ أبا الأسود الدؤلي إلى نقط القرآن، نقط الإعراب. طيب نقطه أبو الأسود وكان نقطه على النحو الآتي: إن كان الحرف مفتوحا نقط عليه نقطة مقموسة كبيرة، وإذا كان مجرورا نقط أسفله نقطة، وإذا كان مضموما نقط أمامه نقطة، فإذا كان منونا أتبع النقطة الأصلية بنقطة أخرى يصبح على الحرف نقطتين بس. هذا هو الذي صنعه أبو الأسود الدؤلي. ثم جاء دور نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر فقدما للقرآن وللغة العربية خدمة جليلة تتمثل في نقط الحروف المتشابهة في الرسم. ليس الإشكال أن نبحث عن أسماء من صنع، وإنما نقول هذا هو الشهير ولا إشكال، معهم الحسن ومعهم غيره، ليست هذه المشكلة الله يحفظكم، وإنما قف عند الحدث وليس من أحدثه. فالحدث الجلل العظيم هو أنه نقط القرآن، بمعنى أضيف. واحد يقول لي هم كانوا يقصدون بهذا نقط القرآن، نقول كانوا يريدون، أحسنتم جزاكم الله خيرا شيخة فاطمة أحسنتم، لكن يعني لا نريد أن هدفي من كلمتي ليس رد المعلومة عليك بل أحسنتي وجزاك الله خيرا، ولكن هدفي أحيانا بيكون اتجاه الكلام وانصباب الفكرة واتساق الحديث متجه في اتجاه معين، فكلمة واحدة فقط ربما تخرجنا من الإطار الذي نحن فيه والمسلك الذي سلكناه، والمتكلم بيركز والذي يستمع إليه كذلك يريد أن يستجمع عقله ليحضر الكلام ويستوعب. هذا الذي قصدته من كلمتي، وأما جهدك مشكور وأسأل الله الكريم أن لا يحرمنا وإياكم الأجر. طيب الحدث الجلل الذي حصل ما هو؟ قالوا نقط القرآن. طيب هل كان القرآن منقوط لذاته؟ قالوا لا، أصبح الناس، أحسن الله إليكم، أصبح الناس في ذلك الوقت يخلطون بين الحروف المتشابهة في الرسم. يعني إيه؟ يعني كلمة وما الله بغافل عما يعملون، عما تعملون، هي مكتوبة في المصحف بدون نقط، لا من فوق ولا من تحت. طيب هل هذه ياء ولا تاء؟ فاليوم ننجيك ببدنك فتثبتوا إلا إياه، هتسمعون كلام من هذا بعد قليل، خلاص، إلا عن موعدة وعدها إياه. هي أباه ولا إياه؟ ما كانش لا فيه همزة تحت الألف ولا في نقط على الباء ولا الياء. طب وبعدين هو وعدها أباه ولا إياه إلى آخره. فها هنا انبرى لهذا العمل اثنين من العلماء. طبعا لابد يا إخواني الذي يتقدم لمهمة صعبة جليلة تجد الناس أو تشير إليه الأصابع والبنان، تشير إليه بأن هذه المهمة لها فلان هو كفؤها. تعلمون في الحكم أو في المقولات أو في الأمثال يقولون قضية ولا أبا حسن لها، صح الكلام ده ولا ايه؟ ربي يحفظكم وتتحركوا شوي، يعني عشان تكتب صح يا عم الشيخ ابو اسماعيل هتقعد ساعة، ما تكتب يا عم الشيخ وتحرك معايا شوي، ربنا يحفظكم يا رب. طيب قضية ولا أبا حسن لها، يعني ايه؟ كان ابو الحسن علي رضي الله عنه، اول مرة اسمعها صراحة. طيب كان علي رضي الله عنه حصيفا فقيها له من العلم وسعة الفهم الشيء الكثير. إيه المعنى؟ قالوا كانت لا تستعصي عليه مسألة وقضية من قضايا الفقه وهذه الأمور، تجد عنده الحل، عنده العلم الغزير ويفهم السائل ويحسن الجواب. فإذا جاءت قضية استعصت قالوا قضية ولا أبا حسن لها، مش لكن لها حد يحلها زي أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المقصود من الكلام إيه؟ إذا رأيت مهمة جليلة قد صنعت في تاريخ الأمة فاعلم أنه قد انبرى لها كفؤها ممن شهد له القاصي والداني بالفضل. خليل بن أحمد فارس عصره وتلميذه سيبويه، تخيل بقى لما يكون واحد زي سيبويه طالب فكيف شيخه؟ أرسل كما يقولون نعم خبيرا أو حصيفا أو كلام بهذا لبيبا ولا توصيه. المعنى نريد الكفء، نريد من هو مؤهل. طيب الذي كان مؤهلا لنقط القرآن نقط إعراب أبو الأسود الدؤلي مشهود له بالعلم. طيب يعني إيه بالعلم؟ يعني حافظ للقرآن، يحسن فاهم للعربية، لا يلحن فيها، فنأمن على القرآن أن يدخل إليه اللحن من قبل أبي الأسود. طيب لما جاء نقط القرآن وجدوا الباء والتاء والثاء برسم واحد، والجيم والحاء والخاء برسم، والدال والذال، الراء والزاي، وهكذا إلى آخر الحروف. طيب فوضعوا على الحروف المتشابهة نقط بشكل معين، لكن كان مخالفا لنقط أبي الأسود، نقط أبو الأسود نقط كبير كأنه دائرة مطموسة، ولكن نخط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر كان مجرد نقطة صغيرة كما ترونها الآن أمامكم على كلمة نعم التي كتبتها الأخت شيماء، أو الخاء اللي في كلمة الخبير والباء والياء إلى آخره، حتى لا يلتبس. وكان نخط أبي الأسود بلون المداد فيه مخالف للون المصحف، بينما كان نخط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بنفس لون مداد المصحف، يعني المداد يعني الحبر. طيب نقط القرآن، لك أن تتخيل الألف لا تلتبس بغيرها، اللام لا تلتبس بغيرها، الهاء والواو والميم لا تلتبس بغيرها. طيب وعليه لم يجعله لها نقطا، لأنها بطبيعة الحال لا تلتبس بغيرها، وإنما النقط لما استوى أو اتفق في الرسم. ما احنا قلنا الكلام ده من شوية، هما لا نستطيع الجزم بأنهم إنما صنعوه من أجل القرآن، لأن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر كانوا من علماء اللغة، فالحاصل في ذلك الزمان أن اللحن تسرب إلى اللسان العربي، فنقطوا أي نعم قد يكون حماية القرآن من تسرب اللحن إليه دافع قوي وعامل مؤثر في سرعة فعل ذلك في حروف اللغة، لكن الباء قبل أن تكون مكونا أو قبل أن تكون مرسومة في خط المصحف كانت تكتب ويتحدث الناس بها من العرب قبل أن يقرأوا بها القرآن. الحروف التي كتب بها القرآن كانت تتداول والناس يكتبون بها قبل أن ينزل القرآن وقبل أن يكتب، لكن لعل وجود أو خوف تسرب اللحن إلى القرآن كان حافزا قويا ودافعا لهم ومؤثر وعامل مهم في مسألة الحث على فعل ذلك والتعجيل به للحروف الهجائية وينسحب ذلك على القرآن، لأنه إن نقط الحروف خارج المصحف فهذا متاح لأن أمر اللغة إلى أصحابها، لكن القرآن لسنا نحن أصحاب القرآن وإنما صاحبه أو المتكلم به أو قل يعني شيء من هذا القبيل الله عز وجل، ثم رسوله في الأرض، ثم أعلام كما أو إعلام حتى ابن القيم لما كتب كتابه قال إيه؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين، فكأنك أنت أيها العالم موقع عن الله عز وجل. فالمعنى الدخول إلى القرآن بالنقط ليس أمرا يسيرا، ولعلهم في ذلك الزمان اجتمع عندهم من فتاوى أهل العلم ما جعلهم يطمئنون إلى إدخال هذا النقط إلى القرآن حفظا لكتاب الله ورعاية وعناية به حتى لا يتسرب إليه اللحن. وأظن والله أعلم أن كل واحد من هؤلاء العلماء كان يحفظ جيدا قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو يرى أن هذه الآية تتسع لكل أمر من شأنه أن يحافظ على القرآن الكريم إنجازا لوعد الله. حد معايا؟ حد عايز يقول حاجة؟ حد زعلان من الكلام؟ حد راضي؟ حد مبسوط؟ حد بيقول نخلص؟ ها؟ إيه معنى كلامي؟ معنى كلامي أنك أنا يا فقير جابر الذي يحدثكم جاهل، جهول، مجهال، جهل، قلها بكل صيغ المبالغة، يعني أنت عايزني أنا أفقه لقول الله تعالى إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون وأعتقد فيه أنه متسع لكل ما أدخل على القرآن مما من شأنه المحافظة على القرآن من اللحن ومن الضياع، هل أنا بفهم القاصر وعلم المضمحل لأنا ما عنديش علم فهمت هذا ويعزب هذا المعنى عن كبار العلماء من سلف الأمة وخلفها؟ هذا كلام غير منطقي إطلاقا. وبالتالي لعل هؤلاء نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ومن بعدهم الخليل وهكذا لعلهم بل أقول يقينا كانوا يتفهمون معنى قول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومع ذلك كانوا يصنعون ذلك بعقيدة أن الله تعالى أجرى ذلك على أيديهم وهداهم إلى هذا السبيل وهذا الصنيع حفظا ورعاية لكتابه الكريم حتى لا يتطرق إليه اللحن والتغيير. خلاص كده وليه؟ الحمد لله. طيب نقط المصحف، نعم نقطوه، وصار الناس يميزون بين هذا وذاك. قفها هنا علشان نربط كلامنا بقى بكلام الأخ الذي كلمتكم عنه، الأخ السوداني الذي تكلم. الأخ السوداني أنا راجعته بحثه مرة وثلاثة وقرأت والرجل لا أقول فيه شيئا بل هو مجتهد، ولكن كلامه كما قلت لكم الأسبوع الماضي ربما يكون يعني ربما يلبس على الناس، ربما يلبس على بعض أصحاب التفكير المحدود. إلى ها هنا إلى نقط إلى نقط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر كانت كل الحروف المتشابهة في الرسم غير منقوطة، بمعنى وما الله بغافل عما تعملون عما يعملون، أرسل معنا أخانا يكتل نكتل، يعني شيء من هذا القبيل، فتثبتوا فتبينوا إلا إياه وإلا أباه. كل هذه الكلمات كانت غير منقوطة وبالتالي تقرأ حسب التلقي. شوف أنت خدت إيه عن شيخك والذي تواتر عندك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأ به، بس المهم يكون موافق لخط المصحف. يعني إيه؟ يعني يكون الذي تقرأه ينطبق عليه المكتوب. طيب ده أنت كاتب الحرف مش عارفينه ياء ولا تاء، والله هذا الرسم يحتمل هذا وذاك، فيش إشكال، أحسنتم الكتابة شيخة فاطمة بهذا الشكل، يعمل إياه بهذا الشكل، حط همزة تحت ألف إياه ونقطتين تبقى إياه، طب حط همزة فوق وحط نقطة واحدة بس تحت الباء تبقى أباه، نعمل يعمل إلى آخره. طيب وبعدين اللي إلى ذلك الوقت كان الصحابة يقرؤون ومن بعدهم يقرؤون بلا إشكال، فلما تفشى اللحن وصار اللي بينظر في هذه الكلمة موش عارف هي الألف والياء والألف اللي بعدها وبعدين ها كلمة أباه أو إياه الفيصل فيها إيه، هي دي ياء ولا باء، ما دمت ابتديت تسأل تبقى ما انتش عارف وحتلحن، يبقى أنا حط لك بدل ما تدور كل شوية واحد تسأله أنا حط لك الإجابة صريحة صارخة أمامك في النص لكل من رآها يفهم محتواها خلاص. ومن هنا نقط المصحف. لكن قبل أن ينقط المصحف كانت الكلمة تحتمل أباه وإياه وتحتمل نعمل ويعمل، نرفع درجات من نشاء يرفع درجات من نشاء إلى آخره، يرتع ويلعب نرتع ونلعب إلى آخره إلى آخر مثل هذه الكلمات الموجودة في القرآن التي الخلاف فيها بين الياء والتاء بين النون والياء بين وهكذا. يعني إيه؟ يعني لم تكن منقوطة قبل ذلك. وبعدين قبل أن ينقط المصحف هل كانت تقرأ على وجه واحد ولا كل الأوجه كانت متواترة عند الناس ومقروء بها؟ كل الوارد من القراءات من هذه في هذه الكلمات كان مقروءا به. طب كنا بنجيبه منين؟ من التلقي عن المشايخ عمن أقرأني، هكذا اتصل سندي برسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة نشاء بالنون، غيري اتصل سنده يشاء بالياء يكتل ونكتل خلاص انتهينا. لكن رسم المصحف ما هو إلا تصوير للمنطوق، فلما احتمل هذا وذاك كانت كلا القراءتين مقبولة لأنها موافقة لرسم المصحف. الذي أضافه أخونا محمد حبش السوداني قال إيه؟ قال نقط المصحف على يدي نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر أخرج كثيرا من القراءات. أخرجها إيه؟ أبعدها من رسم المصحف، يعني لم تعد موافقة لرسم المصحف. كلمة نرتع بالنون فخرجت قراءة الياء، نكتل بالنون خرجت قراءة الياء، يشاء بالياء خرجت قراءة نشاء بالنون وهكذا. لكن لا تنسى أن العلماء قالوا خط المصحف يحتمل بعض القراءات تحقيقا ويحتمل بعضها تقديرا، فهذه الياء تحتمل الخط القراءتين تحقيقا، فتحتمل أن تكون ياء ويحتمل أن تكون نون في يرتع ونرتع ورسمها واحد تحقيقا بس. هو المفروض أن الرسم المصحفي أو رسم القرآن يحتمل بعض القراءات تحقيقا وبعضها تقديرا. يعني إيه؟ قالوا هناك رسم ناطق بوضوح وصراحة بالقراءة، هذا فيه توافق بين الرسم والقراءة على الحقيقة. لكن إيه معنى تقديرا؟ قالوا تكون القراءة موافقة للخط بتقدير. يعني بتقدير يعني نضيف ألف خنجرية صغيرة أو ألف إشارة حتى تكون كلمة ملك اللي هي ميم لام كاف تقرأ مالك، يعني قال الميم واللام والكاف توافق قراءة ملك تماما، طيب والألف الذي بعد الميم كيف نوافق بين قراءة المد وبين ملك ميم لام كاف؟ مش هينفع. قال لك لا، حط ألف صغيرة وتصبح قراءة مالك توافق خط المصحف بتقدير، يعني بتقدير زيادة ألف صغيرة هنا يشار بها إشارة خفيفة إلى أن هذه تحتمل قراءة الألف. أصبح الرسم الواحد بهذه الإشارة الصغيرة الألف الخنجرية أصبح إيه؟ ها؟ أصبح محتملا لكلا القراءتين، لكن احتماله لقراءة ملك بالحذف على التحقيق، فالمنطوق موافق للمكتوب. وأما قراءة مالك بالألف فالتوافق بين الرسم والقراءة على سبيل التقدير، يعني إيه؟ يعني بنوع من التدخل حنحط ألف إشارة صغيرة فتصبح القراءة موافقة لخط المصحف بتقدير زيادة ألف صغيرة هنا. هذا هو المقصود من تقديرا وتحقيقا. لكن أعود فأقول إنما ادعاه أخونا الكريم الشيخ محمد حبش أن هناك كثير من القراءات أقصيت أو أبعدت من رسم المصحف، يعني معنى كلامه لم يعد رسم المصحف اليوم محتملا لها. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الياء في سابق الأيام، اصحى توهوه، اصحى يا حبيبي، اصحى يا سيدي، أنت والشيخ والأخت الكريمة اصحوا. سابقا كانت يرتع الياء والراء والتاء والعين، كانت الياء الغير منقوطة تحتمل هذا وذاك، فبعدما نقطت الياء من أسفل ونقطت التاء من فوق لم يعد الرسم الواحد صالحا في الوقت اللي احنا فيه الآن وفي مصاحفنا اليوم، لم يعد الرسم الواحد محتملا لأكثر من حرف. ليه؟ قلنا الياء في يرتع كانت قبل نقطها صالحة لأن تكون ياء وصالحة لأن تكون نونا، والذي يحكم في المسألة ما تلقاه الناس عن شيوخهم واتصل به سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب لما نقط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر الحروف نقط الإعجام، فجعلوا للتاء نقطتين من فوق وللنون نقطة من فوق وللياء نقطتين من أسفل، أصبحت هوية حرف الياء معروفة لا يشاركها فيه غيرها. عايز يقول لك إيه؟ لم يعد جرة القلم فقط هي الياء، وإنما أصبحت جرة القلم المصحوبة بنقطتين من أسفل، هذا المجموع، هذا المكون كله يدل على الياء. فما تجيش النهاردة تقول لي قراءة نرتع المنقوطة من فوق تحت رسمها يحتمل يرتع بالياء. ليه؟ لأنه بقول لك لم يعد حرف الياء هو الجرة فقط أو حرف النون هو الرسمة فقط، وإنما انضم إليه النقط سواء كان من فوق ولا من أسفل ليصبح الاثنين مع بعض بيكونوا هوية الحرف. من هنا جاء أخونا صاحب الرسالة وقال هناك كثير من القراءات أقصيت بسبب، مش أقصيت يعني ردت، لا، وإنما لم يعد خط المصحف محتملا لها لأن لأن رسمه بهذه الكيفية وهذه الصورة، النون المنقوطة من فوق والياء المنقوطة من أسفل، لم تترك مجالا لأن تقرأ هذه الجرة أو هذا الحرف بغير ما اعتاد الناس قراءته اليوم أو بغير ما استقر عند الناس اليوم. أتمنى أن تكون الفكرة واضحة لنا، أريد إيصالها. إذن لو فهمنا لماذا أبعد الرجل، إحنا الآن لا نتكلم عن المصحف الإمام الله يسعدك، المصحف الإمام ما هو إلا نسخة أصيلة أو نعتبره الأصل الذي نسخت منه المصاحف وعدل في مصاحف الأمصار بحسب حروفهم التي تلقوها عن شيوخه. أنا الآن أتكلم في المصاحف التي بين أيدينا، المصحف اللي في ايدك الآن، أنت بتحفظ على مصحف حفص عن عاصم، فلو واجهتك قراءة مثلا قالوا يا أبنا أرسل معنا أخانا نكتل بالنون، طيب إذا قرأ أهل الكوفة يكتل بالياء، فهل مصحفك الذي بين يديك محتمل لهذه القراءة اللي بالياء ولا لا؟ هذا هو الذي يتحدث عنه الزميل أو الأخ صاحب البحث. طيب هو يريد أن يقول لك أصبحت النون عندنا أهل العربية عبارة عن جرة القلم المنقوطة من فوق، ما تاخدش جرة القلم وتسيب النقطة، الاثنين مع بعض يمثلوا في اللغة العربية نون. طيب النون بهذا الشكل لا تحتمل الياء، لأن الياء عندنا لها رسم آخر، وإن اتفقت مع النون في جرتها لكن انضاف إليها نقطتين من تحت خلت لها هوية غير هوية النون، هو ده اللي عايز يقوله. وبالتالي أصبحت مصاحفنا الحديثة التي بين أيدينا التي يتداولها الناس من المطبوع لا من المخطوط، لأن احنا ما نتكلمش عن المخطوط، وإنما نتكلم عن المطبوع. لو نظرت في طباعة المصحف حفص عن عاصم أو مصحف ورش أو غيره تجد هناك قراءات كثيرة لا يحتملها هذا الرسم. ليه؟ لأنه بعد إدخال نقط الإعجام على الحروف استقلت الحروف بهوياتها، أصبح الحرف وإن كان مشابها لغيره في رسمه إلا أن نقطه ميزه عن غيره. واستقر في عرف الناس اليوم في الكتابة أن المشابه للباء المنقوط من فوق اسمه نون، المشابه للباء المنقوط بنقطتين من تحت اسمه ياء، المنقوط بنقطتين من فوق اسمه تاء، بثلاثة فاء، وهكذا. فلم يعد خط المصحف الحديث محتملا لغير ما بغير ما يدل عليه الخط. وأما قديما قبل أن تدخل أن يدخل نقط الإعجام أو كذا كان الحرف محتملا لأن يقرأ ياء وباء وتاء وثاء ونونا. والذي يميز في هذه القضية ويحكم فيها هو الذي يحكم فيها هو النقل والرواية، وهو المعول عليه في ذلك. خلاص وليه انتهينا من مرحلة نقط المصحف نقط الإعجام، ثم جاء دور الخليل بإدخال بعض التحسينات على نقط أبي الأسود الدؤلي، فجعل الفتحة ألف مضطجعة أو نائمة، وجعل الكسرة على هيئة جرة الياء وإنما منزوعة الرأس والذيل المنقلب إلى فوق فأصبحت جرة من أسفل، الواو أو الضمة عفوا واو صغيرة، السكون جعلها على هيئة رأس خاء مفتوحة من اليسار كما ترون في المصحف لمن بين يديه مصحف الآن أو لمن أراد أن يرجع إلى المصحف، قالوا أخذها من كلمة خفيف فإن الحرف الساكن خفيف، فأشار إلى خفته بوضع علامة رأس الخاء دلالة على خفة الحرف. طيب والشدة؟ قال شديد ثقيل شديد، فرمز له برأس الشين. طيب والحرف الممدود حرف المد؟ قال المد كلمة مد. طيب أزل دائرة الميم وأزل طرف الدال الأعلى تصبح علامة المد التي على حروف المد. كل هذه من التحسينات أو من نسميها أو يعني لنسميها باسمها الأصح من هذا اللي هو علامات الضبط. يبقى فرق بين الرسم وبين الضبط. الرسم هو ما كتبه الصحابة من حروف في عهد سيدنا عثمان وبقيت في المصاحف لم ينقص منها حرف ولم يوجد فيها حرف. طيب واحد يقول لي الألف الإشارة، نقول له ده مش حرف وإنما ده إيه؟ ألف يشير إلى احتمال الرسم للقراءة الفلانية، إن الكلمة مش هترسم مرتين، لكن ليس حرفا كالألفات المثبتة في المصحف. يبقى إذن الحروف التي كتبها الصحابة كما هي زيد عليها بعض ما يسهل قراءة النص القرآني حينما أو عندما صعبت قراءته على كثير من الأعاجم أو على من استعجم لسانه. نعم نقط الإعراب على يد أبي الأسود الدؤلي ثم الإعجام ثم جاء الخليل ليطور نقط أبي الأسود ليكون على الهيئة التي هو عليها الآن. انظر إلى التحديثات التي مر بها المصحف، عفوا سامحوني على التعبير، ليس تحديثات وإنما التحسينات مثلا التي أدخلوها على خط المصحف التي تساهم أو تسهم في تيسير قراءته على القارئ. تمام؟ ما معنى الياء الزائدة؟ ماذا تقصد بها؟ لو انتقلنا حتى يكتب الشيخ يعني يعرب عن سؤاله، لو انتقلنا إلى أمر آخر وهو ضبط أبي الأسود الذي طوره الخليل الياءات الزوائد هناك ياء زائدة من أصل الكلمة، بمعنى زي كلمة بأيد، السماء بنيناها بأيد، بأيكم، هناك ألفات زادها الكتاب المصحف من ذلك الوقت، زي أو لأذبحنه، هذه من خط المصحف ورسمه. لكن الياء المعقوصة اللي بتسمى الياء الملفوفة إلى الخلف التي نسميها علامة الصلة في به ونحو ذلك، فهذه من الزيادات التي أدخلت على خط المصحف لتعلم القارئ أنها هنا ياء. معايا ولا إيه؟ لكن يهديا، نعم أنت عايز تقول الياء المعقوصة، طيب خلاص هذا انتهينا منه، ولكن لو كتبت يهديني بياء مثبتة في خط المصحف لما احتملت قراءة الحذف. لكن تمام، لما نكتب الكلمة ليس فيها الياء الأصلية ونلحق الياء، فلعل ذلك أو يعني هذا يدل على أن الكلمة تحتمل قراءة الحذف تحقيقا وتحتمل قراءة الإثبات تقديرا. تمام، حننتقل إلى جزئية أخيرة وهي المهمة بقى، اللي هي إيه؟ لما مر القرآن بهذه الأطوار التي تكلمنا عنها ووصل أمره إلى أن نقط نقط إعراب ثم نقط إعجام ثم تطوير لنقط الإعراب ووضع علامات الضبط وغدا القرآن على ما هو عليه الآن في المصاحف، وصلنا إلى إيه يا شباب؟ وصلنا إلى من يطعن في ساحة القرآن، وأنا أقول كلمة ينبغي أن تنتبهوا لها، وهي في كل زمان يخرج طاعن يطعن في القرآن من زاوية من الزوايا، يعني يدخل من جهة رسمه، من جهة التناقض أو إيهام التناقض الذي فيه، أو من جهة النسخ، لماذا فرض الله أو أنزل الله آيات ثم نسخها، أو إلى آخره، أمور من هذا القبيل، كل له مطعن، الكل وجه سهامه صوب القرآن الكريم. المطلوب من فضيلتك إيه؟ في الجزئية اللي هنتكلم فيها اللي هي جزئية الرسم، الذي أقوله في كل زمان يخرج طاعن، معايا ولا إيه؟ في كل زمان يخرج طاعن، طعنه متوقف من وجهة نظري أنا، يعني عايز أقول هي مش وجهة نظر استقل بها، وإنما لي عليها إضافة معينة، بحجم العالم أو العلماء اللي على الساحة هم من يتصدون، أو العالم اللي على الساحة هو الذي يتصدى لدفع مثل هذه الطعون التي تلتمس في القرآن. تمام، كلما قوي الطعن وضعف جانب العلماء بقلة العلم، لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والعلم كلما زاد الناس يعني في العمر والإقبال على الله والتقدم في الزمان قل العلم وبعدنا عن منبع النبوة، منبع الوحي. طيب وبعدين موت العالم ثلمة في الدين، وإن الله لا يقبض العلم انتزاع، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بموت العلماء. وبعدين قال فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا، بمعنى لما يموت العالم نريد عالما يخلفه ويقوم مقامه ومكانه، فإذا لم يوجد بقيت الساحة خالية لأعداء الإسلام. في كل زمان وجد الطاعنون ووجد من يرد، لكن اليوم لا تخلو الساحة من علماء، وبورك في علمائنا وأسأل الله أن يربط على قلوبهم، لكن تبقى كمية الطعون والشبهات المثارة حول رسم القرآن وحول غيره من موضوعات القرآن والدراسات القرآنية كثيرة، سيل عارم يصحبه إيبا، خلي بالك يصحبه انشغال الناس بالدنيا، يصحبه رقم اثنين كثرة الفتن، ثلاثة عزوف الناس عن العلم، أربعة تفشي الجهل، خمسة كثرة الوسائل التي تنشر فيها الشبهات. قبل ذلك كانت شبهات تأتي مكتوبة أو على هيئة أسئلة يسأل عنها العالم فيجيب على مرأى ومسمع من جميع الحضور فيصدح بالحق، لكن اليوم على موقع للملحد يبث شمومه، وفي مجلة صفراء لا يلتفت إليها العالم ولا يقرأها لأنه ليست هذه من بنيات الطريق، وهو في أمر العلم وتحقيق النصوص ونشر العلم منشغل، ليس عنده من ذلك الوقت. من يقرأ هذه المجلات وهذه الصحف الصفراء وتلك الكتيبات التي يدس فيها السم؟ يقرأها العامة، يقرأها من لا فقه لهم، يقرأها من ليس عنده من العلم ما يدفعون به هذه الشبهات. والحرب على الدين أيها السادة عبارة عن شهوات وشبهات، شهوات بثوها علينا وفتحوها علينا بكل ما يملكون عبر الوسائل المسموعة والمقروءة والمرئية وإلى آخره. طيب، والشبهات موجودة في هذه السموم التي بثوها في المواقع والمجلات وفي الكتب وإلى آخره. طيب وبعدين؟ قال لي هذه الشبهات المثارة تحتاج علما، فلا تدفع الشبهة إلا بعلم، وهذه الشهوة تحتاج دينا، فلا تدفع الشهوة إلا بدين يعصم صاحبه، والله تعالى هو العاصم، أسأل الله يعصمنا وإياكم. طيب أصبحنا نريد إيه الآن؟ نريد علماء. كثرة المواقع، أو بلاش يعني بلاش نقول مواقع ونحجم الكلام، كثرة الوسائل التي تبث فيها السموم مع ضعف الأوساط الإسلامية ثقافيا ودينيا، وعزوف الناس عن العلم الشرعي والعلم العلم العربية وعلوم الآلة عموما، وعدم فهمهم لأساليب القرآن. طيب فوق هذا وذاك ندرة العلماء، لأن احنا كل ما نقترب من آخر الزمان يقل العلماء ويكثر الجهال، هذه طبيعة الحياة وطبيعة الزمن الذي نعيش فيه. كل هذه مقومات جعلت الساحة كلأ مباحا، أو إن شئت فقل جعلت الساحة مفتوحة على المصراعين أمام المستشرقين، وهم عندهم من الدراسة المتأنية لعلوم الإسلام والدراسات القرآنية يدرسون بعناية، لا من أجل الدفاع عن القرآن، وإنما من أجل تلمس المطاعن في القرآن الكريم. تخيل واحد بيحفر في القرآن كده علشان يبحث عن ثغرة يدخل معها ليشكك مسلما في كلام ربه فيصرفه عن هذا الدين، يتنصر ولا يصبح يهودي ولا يكفر ولا يلحد إلى آخره. تفهم من هذا أننا الآن في حاجة ماسة، أو إن شئت فقل في أمس الحاجة، إلى أن نتخذ أسلوبا أو ننوع الأساليب في دعوة الناس وتعليمهم مثل هذه الأمور وتحذيرهم من هذه المواقع وتكبير العلماء في نظر أنظار الناس، أنهم يرجعوا إلى العلماء ليستفتوهم في مثل هذه الأمور. ولن يفعل ذلك حتى ننبذ فيما بيننا العنصرية أو التمذهب أو يسمونه الايه المناهج المتعارضة أو الحرب الدائرة فيما بيننا، هذا كذا وذاك كذا. ينبغي أن يتوحد كل من له علم بالقرآن الكريم وعنده المقدرة على الذود عن حياض القرآن الكريم والذب عن هذا الكلام المقدس، كلام رب العالمين، ينبغي أن يجسد أو يجند نفسه وروحه وجهده ووقته وما يملك لأجل الدفاع عن القرآن بغض النظر عن الخلفية المذهبية التي ينتمي إليها. فكلنا وإن صارت بيننا بعض الاختلافات في المذاهب في أمور دقيقة أو أمور معينة، لكن يبقى القرآن الكريم كتابنا جميعا لا فصال ولا خلاف في ذلك، ويبقى رسولنا صلى الله عليه وسلم هو القدوة لا خلاف في ذلك. فينبغي أن نسعى جميعا نحو هدف واحد، وهو رد كيد الأعادي الكائدين للقرآن في نحورهم، لا نترك لهم الساحة ليضللوا شباب المسلمين ونحن عنهم لاهون منشغلون. طيب أقول هذا في هذا التوقيت لماذا؟ لأن رسم القرآن الكريم كان مثار شبهة، أو مثار خليني أقول إيه، مثار طعن من قبل المستشرقين الذين درسوا القرآن الكريم وعلومه، وقالوا القراءات القرآنية التي اختلف الناس فيها اليوم وأنتم تعدونها مما نزل من عند الله على رسولكم ثم تقرؤونها على أنها من كلام الله، إن هي إلا تقليبات لحروف وحركات في الرسم الذي كان خاليا من النقط والشكل، فأنتج ذلك عددا من الأوجه يقرأ عليها القرآن الكريم تسمى تسمى اليوم القراءات القرآنية، وهي في حقيقتها ليست كذلك، بل هي هذا من وجهة نظرهم هم، من وجهة نظر المستشرقين قالوا القراءات ليست نازلة وليست متواترة عن رسول الله وليست من قبيل المنقول بالتواتر والحفظ والرواية، وإنما أوجه قرائية أفرزها تقليب حروف النص القرآني والتبديل بين حركاته نظرا لخلوه من النقط والشكل، فكان قابلا لمثل هذه التبديلات والتقليبات التي نتج عنها كثير من الأوجه القرائية التي يزعمها المسلمون اليوم قراءات متواترة، وهي في حقيقتها مستقاة ومستوحاة ومأخوذة ومنبثقة من خلو النص القرآني من النقط والشكل. كيف ترد؟ كيف تجيب؟ أجاب عنك العلماء بأجوبة يعني أرجئها إن شاء الله تعالى لمقدمة المحاضرة القادمة، على أن نبدأ بحول الله تعالى في محاضرتنا الأربعاء القادم إن أحيانا الله في علاقة القراءات القرآنية أو تأثر علم التفسير باختلاف القراءات القرآنية أو القراءات وأثرها في علم التفسير. هناك أبحاث مكتوبة في هذا الشأن، ولكن ليس المعول عليه بحث فلان أو علان، وإنما لو رجعت إلى كتب التفسير ورأيت اعتماد المفسرين على القراءات في بيان المعاني أو اختلاف المعاني التي يعبر عنها المفسرون نظرا لاختلاف القراءات الواردة في الكلمة وكيف يتأثر المعنى بتأثر القراءة، علمت أن ذلك كله إن هو إلا أثر من آثار تغاير القراءات، والقراءات وحي من الله فهي بعض من القرآن، والمعاني التي في القرآن هي مراد الله من كلامه، والذي أنزل أوجه القراءات المتعددة حتما يريد سبحانه وبحمده ما تفرع عنها من معان، فينبغي أن يوقف عند هذا. سيكون حديثنا في الأسبوع القادم عن هذا الشأن، وقبل أن نلج فيه سنتحدث في عجالة عن أبرز هذه أو أبرز التي رد بها العلماء على هذه الشبهات التي أثارها المستشرقون حول رسم القرآن الكريم. إلى ذلكم الحين يعني استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم على خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، كما عودناكم يعني نغلق التسجيل حتى يعني تكون المحاضرة قاصرة على ما هو متعلق بالمحاضرة، لمن أراد التسلسل مع هذه المحاضرات والأخذ ما فيها بترتيب، وإن كان لأحد استفسار في شيء من ما قلناه أو في شيء يتعلق بموضوع المحاضرة أو غير ذلك من باب المحاضرة، عندي لكم 20 دقيقة أو أقل لمن أراد. وإن لم يعني إن كنتم قد شبعتم وفي الجلسة زهدتم وإلى النوم خلدتم ويعني شيء من هذا القبيل، فلكم الإذن، وأنا سعيد بلقياكم، وأتمنى ألا يحرم الله عز وجل وإياكم مجالس العلم نتدارس فيها. أستغفر الله أن أكون مدعيا لنفسي علما، أستغفر الله أن أكون مدعيا لنفسي أنني آتي أو أتيت بما لم يأتي به الأولون، كلامي ما هو إلا من كلام أهل العلم، جمعته لكم من أكثر من مصدر ورتبته بشكل معين، إن كان هناك توفيق في العرض وفي المضمون فذاك من الله وأحمد الله، وإن كان هناك زلل أو زيغ عن الحق أو سبق لسان أو شيء يعني مما لست أتعمد الخطأ فيه وقع خطأ، فذلك يعني يستوجب مني أن أستغفر الله تعالى من ذلك، ومن رأى مني شيئا من هذا القبيل فليقوم وليكتب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. لا أدري لي ما هي مراجع المحاضرة. إحنا إذا تحدثنا عن الرسم فكتب الرسم كثيرة من لدن السابقين المتقدمين وإلى يومنا هذا. والذي يقرأ في العصر الحاضر قد يقرأ كتاب الإمام الداني مثلا، كتاب المقنع، أو كتاب أبي داود، أو كتاب اللي هو المصاحف، أو كتاب البنا المراكشي اللي هو عنوان الدليل في تعليل الرسم، أو يقرأ كلام الزركشي مثلا في البرهان أو في السيوطي في الإتقان، أو من كتب في مباحث تحت عنوان علوم القرآن عموما، ستجد عنده نوعا من أنواع العلوم التي يتناولها علم الرسم. وقبل ذلك المرشد الوجيز لأبي شامة والإبانة لمكي، ربما تجد فيه كلاما عن الرسم في هذا القبيل. طيب وبعدين، لكن لا غنى لك عن قراءة أبحاث معاصرة في الرسم العثماني تكلمك بلغة العصر وتجيب لك عن كثير من التساؤلات التي ظهرت مؤخرا. وبالتالي لا بديل عن أن تضم إلى تلك المصاحف، عفوا إلى تلك المصنفات والمصادر، مصادر أخر مما هو موجود اليوم. وأنا قلت لكم الدكتور غانم قدوري حفظه الله ورعاه، رجل مشهود له بالعلم واللباقة والتأصيل العلمي الصحيح وجودة الكتابة وإحاطة التناول، يعني يتناول المسألة من جوانب عديدة ربما يعني يستوفيها في هذا. قلت لكم كتب بحثان، البحث الأول مطول وأظن موجود على، يعني هو موجود على الشبكة، لأن دكتور غانم قال أنا كثير من كتبي على الشبكة، وأنا بالفعل إذا احتجت شيئا من كتبي أحمله من على النت. هذه الكتب، هذا البحث بحث مطول فوق أكثر من 800 صفحة، وثم صنع كتاب الميسر. طبعا البحث الأول اسمه رسم المصحف دراسة تاريخية لغوية، بحث ماتع لكنه لا، عندنا يعني أستاذ كبير يسمي الأبحاث التي يحتاجها القارئ اليوم يسميها بأبحاث التكاوية. إيه التكاوية؟ أنا ما أعرفش الكلمة يعني ترجمة حرفية لها، ولكن هي زي الوجبات السريعة، يعني يحتاج إيه القارئ اليوم إذا شده عنوان معين ليس في وقته أن يرجع إلى 20-30 جزء في كتاب. إذا أراد معنى آية وهو من أصحاب الاهتمام بالهندسة ولا بالطب، فلا تدله على تفسير ابن جرير الطبري، وإنما دله على أيسر التفاسير. ليه؟ إلى يريد أن يعلم معنى كلمة من الكلمات الغريبة، أقول له خد روح خد إيه عمدة الحفاظ مثلا لسمين الحلبي، ولا خد غريب القرآن ولا كذا. أدله على الكتب التي تفيده فيما يبحث عنه، وتكون كتب سريعة يعني تسعفه بالمطلوب. لكن لا أذهب لأدله على كتاب مرجع كبير. فالمقصود بحث الدكتور غانم اللي هو رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، بحث مطول وفيه تأصيل كبير يفيد المتخصصين أو من لهم أبحاث في هذا الجانب يعتمدون عليه ويجعلونه مرجعا. طيب هناك الميسر قرابة 300 وعليها يعني حول 350 صفحة، هذا يفيدك، هو أقرب من ذلك. وأسلوب الدكتور فيه طيب جدا، يتبع كل درس بعناوين رئيسية أو الأفكار التي قام عليها البحث أو أهم النتائج التي في المبحث، ثم يتبعها بأسئلة تقويمية تجعل الذي يقرأ الكتاب يعني يكون شيء من المعلومة، فإن السؤال هو مفتاح العلم. فإذا جمعت إلى كتب السابقين هذه الكتب بالإضافة إلى بعض أبحاث الرسم العثماني وعلاقتها بالقراءات، علاقتها برسم العثماني وأثره في كذا وفي كذا، هتجد على النت وعلى الموسوعة الشاملة وفي المكتبات لمن عنده مكتبة ورقية والكتب عنده ميسرة وأثمانها مناسبة، كل هذا مفيد. لكن أنت لو جمعت ما في هذه الخمسة مراجع التي قلت لك عليها، أنت في غنى عن باقية، لأن العملية مش عملية تكثير المراجع، بقد لأن تقرأ كتابا واحدا جامعا صاحبه قد تناول فيه الموضوع بجدية وإحاطة، أفضل من أن تقرأ 4-5 كتب وأنت غير متخصص. يمكنك أن تقرأ كتابا واحدا في الرسم وتنفق الباقي لتقرأه في علوم أخرى، فإن الله لم يتعبدنا بالرسم فحسب، هناك ما هو مش هقول لك ما هو أهم من رسم المصحف يعني عشان ما حدش يقول لي أنت بتفاضل بين علوم القرآن، ولكن علم التفسير وعلم العقيدة وعلم الفقه لا شك أنه من آكد ما يجب على المسلم البحث فيه، فإن الله سيسألك عن فروض الصلاة وأركان الوضوء وعن أحكام الإسلام، سيسألك عن معاني القرآن هل علمتها وعملت بها ولا لا، سيسألك عن عقيدتك وهو أول ما يسأل عنه عبده بعد أن يموت، كل هذا أنت في حاجة إليه، بينما لن يسألك الله عز وجل عن رسم المصحف لما كتبت هذه هكذا وتلك كذلك. معايا وليه؟ رواية حفص تحتمل الرواية فقط وبعض الفرش للرواية الأخرى، أما هذا مش فاهم، أنا لا أفهم معنى السؤال. الشيخ أحمد خطاب، لا أدري هو الشيخ أحمد خطاب تبعنا على رأي من قال هو شيخنا الشيخ أحمد دكتور أحمد خطاب أم تشابه أسماء، وأي ما كان الأمر فالسؤال غير واضح بالنسبة لي. إن كنت زميلي وأخي فلن أجيبك، وأنا أعلم أن لا هذه خلف علامات استفهام، فأنا أرى في بريق الاسم الشيخ أحمد خطاب شيخنا وحبيبنا. نعم فضل. مراجع خاصة بمبحث اصطلاح الرسم أو توقيفه ستجدون هذا كله في أبحاث الدكتور غانم، وستجدونه في مباحث في علوم في البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، يتحدث عن هذه المسألة، هل الرسم توقيفي ولا اجتهادي، وهل يجب اتباعه أم لا، أمر كثير يعني. نعم جزاكم الله خيرا وإياكم يا أخي، لكن أنا لم أفهم السؤال، وإن أعدته بصيغة تكون واضحة لي أكثر لعلي يعني أستعين بالله وأجيبك. وعي السلف للمصحف الأولى أفضل من وعينا المصحف الذي بين أيدينا الآن. أحسنتم، لو كان القرب إلى الله والعمل بالقرآن مرتهن بالرسم فإن مصحفنا اليوم في رسمه أصبح لوحة فنية كما قلنا، تجسدت فيها براعة العلماء على مر العصور. لكن مع هذا الجمال وهذه اللطافة في المصاحف المحمولة، اليوم أصبح المصحف الطبعة الصغيرة ممكن تضعها في جيبك، وأبعد من هذا مصحف على الموبايل، صح ولا لا؟ بينما كان السابقون إذا أراد أحدهم أن يقرأ سورة البقرة فإذا بالمكتوب فيه المصحف حمل بعير، عشان يقرأ سورة البقرة محتاج 3-4 يشيلوا معاه، صح ولا لا؟ لكن كان أنس أحدهم، أنا عايز أقول لك إيه، ليس العبرة حين نقول القرآن أصبح لوحة فنية، لا نقول، لا نعني بذلك أن تنصرف إلى النظر إلى هذه اللوحة الفنية وهذا الجمال، جمال منظر النص القرآني ومكتوب في المصحف، وتهمل وتغفل أمر الاتباع. فهمت سؤالك يا شيخ أحمد خطاب، والآن أجيبك إن شاء الله. خلاص كده، علينا أن يكون اتباعنا لخط لمضمون المصحف وروحه، لمعاني النصوص وأحكامها وآدابها التي جاءت لتهدي الناس إليها، لا إلى النص فحسب. ولذا أن تضع المصحف بين يديك وتنظر فيه، مصحف من مصاحف الأقدمين المخطوط المجرد من النقط والشكل، أنا أراهن أنك لن تقرأ 3 أسطر يا أخي صفحة إن استطعت، وستضع المصحف تقول صدق الله العظيم وتمشي، وأرهنك بقول الرهان حرام، لكن أنا يعني أتحداك أنك ترجع مرة أخرى لتمسك المصحف في يدك، ذاك المصحف المخطوط. أما اليوم فإن المصحف حين تنظر فيه ترى فيه جمالا حتى في خطه، ترى صفحة المصحف تجذب العين، لكن لا نريدها أن تجذب العين فحسب، وإنما نريدها أن تجذب القلوب. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لقد فرغنا القرآن من مضمونه، غدا القرآن مصاحف تزين بيوتنا وسياراتنا ومكاتبنا. واحد أعرفه وهو رجل يعني من الطيبين وأهل العلم، لكن سبحان الله قال كلمة يعني أتقبلها منه لكن لا أتقبلها من غيره من العوام، بمعنى قال لي وفقني ربي والحمد لله رزقني مالا وبنتي كبرت وسأزوجها والحمد لله أول شيء من جهازها، عندنا في مصر الزوجة إذا أراد والدها تزويجها يجهزها بمبلغ وقدره، قال أول شيء من الجهاز اشتريت مصحفا وأهديته له وقلت هذا أول جهازك مني، يشكر على هذا. ولكن من قال أن هذا أول جهازها وهي قد بلغت من العمر 22 سنة؟ وفين اللي فات؟ أليس معها قرآن في صدرها؟ ألم تحفظ القرآن بعد وأنت شيخ من أهل القرآن؟ أنا أقبل وأتفهم وجهة نظره، ولكن نعم معايا، يعني أنا لا أذكرها هنا والله، وهو رجل أكن له في قلبي كل احترام، ولكن لفت نظري هذه الكلمة التي قالها. ماذا لو عددنا المصحف بعض الآنية التي تجهز بها الزوجة قبل الدخول، وسوينا بينه وبين الكسرونة اللي بنحمر فيها بطاطس؟ ماذا؟ ما إلى أي حد وصلنا؟ الآن نريد لا العودة الصادقة إلى القرآن الكريم، إلى النص. انظر إلى الأفارقة، انظر إلى البلاد التي لا تصلها المصاحف، كيف يصلهم مصحف مهلهل مقطع، وربما القرية بأكملها. أنا أعرف طالب من طلاب كليتنا يسافر إلى إفريقيا كثيرا، وقبل 15 يوم كان دعانا على جروب على الفيسبوك أو على الحسابات الخاصة لمن يريد دعم حملة المصاحف التي تجمع لإفريقيا وترسل إليها. القرية بأكملها تبحث عن مصحف ويتواردون عليه، واليوم عندي وغدا دورك، وبعد غد دور فلان، وبعد غد دور فلان. اليوم نقتتل على دور الخبز على المخابز، وهم يقتتلون على الدور على المصحف، متى يأتي دوري لأنعم بالنظر في مصحف لو أنت وجدته في بيتك لأحرقته من توك ومن فورك، لأنه ليس المصحف الذي أرجو أن يكون عندي في بيتي. أنا الآن أريد مصحف طبعة الملك فهد، طبعة المجمع كذا، طبعة في مصر عندنا طبعة الشمرلي، طبعة بيروت، طبعة مش عارف مين. جميل، ما في مانع أنك تقتني مصاحف بهذه الطبعات، وأنا أشكر لهذه المجامع ما تطبعه من طبعات فاخرة تليق بكلام الله وبمصحف هذه الأمة، مصاحف هذه الأمة. ولكن أن يصبح المصحف ورق وخطوط ومداد فحسب، الله أكبر. وجدت واحد من يومين شارك مشاركة أعجبتني، أقولها لكم. والفيس هذا كما فيه من شر، وبقدر ما فيه من شر فيه خير، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم خيره ويكفينا وإياكم شره. صور صورة للمصحف ولكن الصفحات بيضاء، وكاتب تعليق معناه إيه؟ تخيل أنك في يوم من الأيام، وهذا ثابت في السنة، أنه سيسرى بالمصحف في ليلة، يسرى بالقرآن من المصاحف في ليلة، فيصبح الناس ليفتحوا المصاحف فيجدونها بيضاء. قد أسرى الله بكلامه، رفعه إلى السماوات. أتظن أن الله يرفع القرآن من المصاحف فتصبح أوراقا خالية لا خط فيها؟ أتظن أن الله يرفعه من قوم أو في زمن قوم عباد يقيمون الليل بالقرآن؟ لا والله، وإنما يرفعه حين يلقي الناس المصاحف خلف ظهورهم، ليس بصورة مادية. يا إخواني انتبهوا، مش معناه أنه يحير من المصحف وراء ظهره يعني يأخذ كده وروح رامي وراء، لا، وإنما أن يظل المصحف في آخر اهتماماته، أن يطبق قوانين الدنيا بأكملها ولا يطبق من القرآن شيئا، أن يتخلق بأخلاق كل ناعق في هنا وهناك ولا يقتدي بأخلاق القرآن ولا يعمل بها، أن يجعل قائده هذا وذاك ويجعل القرآن في الخلف. هذا هو المعنى. إذا اتبع الهوى وألقي القرآن ونحي جانبا، فعند ذلك إذا أسري بالقرآن من المصاحف فلا تلومن إلا الجيل الذي أنت فيه، ونسأل الله لا يكون ذلك في زماننا. الشاهد كيف أنت إذا فتحت المصحف في الصباح لتقرأ وردك فوجدت القرآن قد أسري به من المصاحف. يا سعادة ويا فرح ويا بشر ويا هناء من كان يحفظ القرآن يومئذ في صدره، قد أسري به من المصاحف لكنه في صدره مستقر. اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم لا تحرمنا من فضلك، إنه لشرف ما بعده شرف، والله شرف لكننا في غفلة عنه. أن يسرى بالقرآن من المصاحف ويبقى القرآن لمن المرجع فيه صدور الحفظة، جعلني الله وإياكم من حفاظ كتابه. عند ذلك خلاص ما تدورش على المصاحف، انتهت. فهذا معنى كلامي في البداية، معنى كلامي في البداية أن المصاحف الأولى ربما كانت ليس لها من الجو والرونق والجمال ما يجذب الناس. ليس عندنا نص من الصدور يا شيخ نعيم. أنا لا أدري يعني أنا لا أحفظ أن القرآن يسرى به من الصدور. ربما يكون ذلك، أنا لا أدعي. ولكن حتى ولو لم يكن، حتى لو أسري القرآن به من الصدور وكنت والقرآن في صدرك تؤدي حق الله عليك فيه، فعند ذلك نستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الخسف والمسخ الذي في آخر الزمان للسيدة عائشة، فقالت إن فيهم كذا وكذا ومن ليس منهم، فقال يبعثون على نياتهم، صلى الله أن يصلح نياتنا وإياكم. فالمقصود ليس أريد عدم الانشغال بالمخطوط بالخط عن المخطوط، عدم الانشغال بالمكتوب وترك المعاني التي يحتويها أو يحويها المكتوب. الله في عيش معاني القرآن وليس كلمات القرآن المرسومة التي يعني لم يعد لها في القلوب تأثير. مخطوطات المصاحف كما تكرر يصعب القراءة وربما يصعب تحديد الرواية أو القراءة، وهناك فروق كثيرة بين الخط الحالي وخط المخطوط، وهذا مشكل عندي. وقد قال الشيخ غانم الحمد أن الخط هذا هو ذاك، فكيف أنت؟ طيب، ما عندي مشكلة. لو عندك مصحف قديم من أيام سيدنا مثلا من أيام الشيخ أبي عمرو الداني، هات المصحف القديم. ولو عندك من قبله من المصاحف المصحف الإمام، هات. خلاص، يصعب القراءة فيها على المتعلم اليوم، لأنه تعلم حروفا بنقط وشكل معين. ابنك الصغير وهو يتعلم لابد على المعلم أو المعلمة أن تكتب له الحروف بنقط معين وتضع شكل معين. طيب الكلمة اللي فيها تحريف، امبارح وإحنا بنقرأ في محاضرة في كلمة العمل السيء، فالذي لطبع كتب الشيء، كلمة السيء والشيء لها رسم واحد، بس هنا لقينا مين؟ لقيت الطالب بقول الشيء، فبقول له السيء يا ابني. طيب الصغير أو الذي لا ينتبه قرأها الشيء كما هي مكتوبة عليه. ليه؟ لأنه عنده الشين ذات ثلاث أسنان أو لها سنن معينة وعليها ثلاث نقاط من فوق، هذه شين، ويقرأ الكلمة كما هي مصورة ومرسومة. لكن لو عنده من الدراية وعنده من الفهم والسياق وإلى آخره، يقول آه هذه كلمة السيء، ما تمشيش هنا في التركيب الشيء. طيب إيه اللي خلاه غير؟ ها؟ إيه اللي خلاه غير؟ الفهم، اتساع المدارك. طيب ماذا لو كانت الثلاث نقاط غير موجودة؟ حيقرأها السيء. طيب لو جه واحد قرأها الشيء بمتكلف، نطلب منه الدليل. فكانت هذه الحروف على القارئ الأول غير منقوطة ولا مشكولة، سهلة ويسيرة. لكن اليوم على القارئ الذي ارتبطت الحروف في ذهنه بنقاط محددة من فوق ومن أسفل، نقط إعجام أو بحركات تدل على الإعراب، ماذا لو جردت له المصحف من ذلك كله وقلت اقرأ؟ أصبح صعبا عسيرا. طب الخط هذا هو ذاك؟ نعم، الحروف التي كتبت هنالك هي التي تكتب اليوم، زيد عليها نقط يدل على أن هذه نون وتلك عين، عفوا هذه نون وتلك ياء وهذه تاء وإلى آخره. فمعنى أن تقول الخط هذا هو ذاك هذا يحدث إشكال، نقول الخط هذا هو ذاك في رسمه لا فيما أدخل عليه من نقط وتحسين، فإن هذا لا علاقة له برسم الصحابة. فمصاحف اليوم تتفق مع مصاحف الصحابة في أصل المرسوم لا فيما أدخل عليه. لعل هذا يكون واضح يعني إن شاء الله. نعم، وعدتكم بعشرين دقيقة وأظنها انتهت، ولكن أنا مع الشيخ أحمد خطاب حتى يعني ربما يكون عنده شيء آخر أو يبدي قناعته بهذا الكلام، أو نزيد الموضوع حديثا في لقاءات قادمة. ليس عندي إشكال، ولكن أريد أن يكون هل السؤال الغرض منه مثلا إيضاح موهم من الموهمات أو مشكلة من المشكلات، أم عندك شيء يعني يؤرقك نريد أن نسمع منك حتى نزيل الإشكال عندك، إن كان وإن كان الإشكال عندي أيضا أزيله. لكن لعل هذا في أسبوعنا القادم أو بعد ذلك، لأننا أخذنا من وقت الغرفة أكثر مما يلزم، وأعتذر إلى أخي الشيخ محمد حسن المشرف على هذه الغرفة، أعتذر إليك كثيرا ربما أطلت عليك، ولكن صلى الله الكريم المنان أن يجعل هذا في موازين الحسنات، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.